الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نحن وإياكم في باب ما جاء في منكر القدر، أي ما جاء فيه من الوعيد والذم وبيان حكمهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا أن الناس القدر على طرفين ووسط، فطرف غالى في إثبات القدر حتى جعل العبد مجبورا مقهورا مسيرا، ما هو إلا كالريشة في مهب الرياح، فلا اختيار له ولا إرادة له ولا مشيئة. وطرف آخر مقابل لهذا غالوا في نفي القدر، فأثبتوا خالقين مع الله، وأثبتوا أن العبد يقدر على خلق فعله وأعماله. وكلا طرفي قصد الأمور دميمة، وأهل السنة هم أهل الوسط الذين أثبتوا لله المشيئة والكتابة والعلم، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وثبت عن أهل السنة رحمهم الله جميعا أن مراتب القدر أربعة: العلم السابق الأزلي والكتابة والمشيئة العامة الشاملة وكونه سبحانه وتعالى خالقا. وذكرنا فيما مضى حديث عمر بن الخطاب الذي استفتح به الإمام مسلم رحمه الله صحيحه في أول كتاب الإيمان، وفتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في من قال إن الأمر أنف وهم أتباع معبد الجهني في بلاد العراق، فزع هؤلاء التابعون يستفتون الصحابة، فكان الأمر صريحا في أن من أنكر القدر وجحده فإنه ليس بمؤمن، ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، ولو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. كيف لا؟ والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل السابق الإشارة إليه. وفي هذا الشرح في صفحة 28 و400 يقول الشارح رحمه الله تعالى مشيرا لحديث جبريل وسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خير وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده. فيشبه أو فيشبه من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قوله عن عبادة وابن الصامت الصحابي الجليل أبو الوليد أحد النقباء اثني عشرة، قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد. وحديث هذا رأى أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله في المسند. قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخيل في الموت، يظن أنه ميت أو شك على الوفاة، فقلت يا أبت أوصني واجتهد لي. فقال اجلسوني. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. هل هناك تعارض عند أخينا أسامة بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك؟ لا تعارض، فكيف الخروج من الإشكال أو ما ظاهر التعارض؟ حقيقة لا تعارض، أما من ناحية الظاهر هناك تعارض، فكيف الجواب؟ قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، مادحا ربه سبحانه، ثم قال في هذا الحديث أنتم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فكيف الجواب؟ المقصود من هذا بالقدر أي المقدور المفعول، في خير وفي شر، كالصحة والمرض، كالغنى والفقر، كالقوة والضعف، كالرخاء والبؤس، وما إلى ذلك، كالانتصار والهزيمة. أما فعل الله ليس فيه شر، ليس فيه شر، إنما فعل الله خير محض، ولا لا تعارض بين هذا وذاك. وكذلك الحديث وقيني شر ما قضيت، المراد قني شر المقضي، أما قضاؤك الذي هو فعلك يا الله ليس في شر، إذن لا تعارض. قلت يا أبتا فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وما وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وروى الترمذي بسند متصل إلى عطاء بن أبي رباح من سادات التابعين رحمه الله تعالى، وكان أشل اليد، أعرج الرجل، أفطس الأنف، عبد أسود، عمي بأخرة، أضر بأخرة، ومع ذلك كان الناس في زمانه بحاجة ماسة إلى علمه، وكان الأمراء يقفون عند حلقته يستفتونه، هكذا العلم يرفع بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. تعلم العلم تكن أميرا، ولا تكن جاهلا ترعى الحميرة. بون شاسع، بون شاسع وفرق واسع بين من تعلم ومن أعرض. قال إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال حسن صحيح عندي عندكم و ولا غريب مباشرة؟ مباشرة غريب بدون واو. جميل. قالوا في هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته. على كل حال، إن أول ما خلق الله القلم معناه حينما خلق الله القلم للظرفية أولا تروى منصوبة كما هنا، والتروى من غير إن أيضا. الحديث هذا يروى من غير إن أولا، إن يروى أولا ما خلق الله القلم بدون إن، ويروى أوله. والمقصود أوله بالرفع، أولية نسبية إضافية ليست أولية مطلقة، أولية قبل خلق السماوات والأرض ليس قبل خلق العرش، فالعرش أول. وهذا قول جمهور أهل السنة، أن العرش أول المخلوقات المعلومة، أول مخلوقات معلومة. فهناك مخلوقات لا نعلمها، لا نعلمها، ولا زال ربنا عز وجل فاعلا خلاقا. الذي نعلمه والراجح من أقوال أهل السنة أن العرش قبل القلم، كما قال ابن القيم في تلك الأبيات: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. الناس مختلفين، من الناس بقى؟ أهل السنة. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. العرش كان موجودا مستقرا ثابتا، معناه قبل خلق الله للقلم. إذا العرش قبله، يعني في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب كذا وكذا، وكان عرشه على الماء. في نفس الحديث وكان عرشه على الماء، معناه قال رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والظهر الأصح الهمدان بالذال، لأنه من همدان بلاد فارس. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. إذن بارك الله فيكم، يترجح لنا في هذا قول جماهير أهل العلم. قال: وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان ويكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وقد قال الإمام أحمد، ما اسم الإمام أحمد عند محمد؟ الفصل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي أبو عبد الله بارك الله فيه. قال: وفي المسند، هكذا عندكم أو وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر، لكن القدر يا إخوة له معنيان، القدر بمعنى قضاء الله وتقديره فعله، معنى، والقدر بمعنى المقدور المقدر، هذا وهذا. لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الرحمن. يعني إذا أردت أن تثبت القدر فأثبت لله القدرة الشاملة الكاملة. واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله، ابن عقيل صاحب الفنون، كتاب الفنون يقال إنه في 600 مجلد كتاب الفنون، وهو حنبلي ابن عقيل. قال والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء، معنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء حتى العاصي الفاسق الكافر لا يخرج عن قدرة الله، لا يفعل شيئا مما يفعله إلا وهذا في علم الله عز وجل أنه سيفعله، غلبت مشيئته جميع المشيئات وفاقت إرادته كل الإرادات سبحانه وتعالى. ما هذا؟ انظر يا شيخ أحمد، عنكبوت، صرصار، حجمه ايه؟ عامله بالدسامير. جزاك الله خيرا، احسن الله اليك ان شاء الله. قال اذا الامام احمد لما سئل عن قدر فسره بالقدره، وابن عقيل استحسن منه هذا. قال والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله. نفاة القدر الذين هم المعتزلة، الذين هم أتباع معبد الجهني. قال ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله، فأثبتوا قدرة للعبد مستقلة عن قدرة الله، ومشيئة للعبد مستقلة عن مشيئة الله. حاشا لله أن يكون كذلك. قال ونفاة القدر الذين هم ماذا؟ الذين هم المعتزلة ومن قبلهم القدرية الغلاة أتباع معبد الجهني. القدرة قدرة الرحمن كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال الشارح ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. فقال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. ناظروا المعتزلة بالعلم، ماذا تقولون في علم الله؟ هل تثبتون علما قديما لله؟ هل تثبتون علما أزليا لله؟ إن أنكروا العلم كفروا، وإن أقروا بالعلم القديم الأزلي تناقضوا وخصموا وأقيمت عليهم الحجة وفلجوا. فلماذا ينفون القدر؟ ولذا أهل السنة الجماعة أرسوا قواعد هذا الباب وقالوا مراتب القدر أربعة. العلم، لأن منكر العلم منكر للقدر. الكتاب السابق إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، ثم المشيئة، ثم الخلق. قال هذا الذي قال هذا لعله الشافعي، قال ناظرون بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. عند أخينا سامح وحسام، حسام تفضل. كتابة مولانا مشيئته وهو إيجاد وتكوين، أحسن. قال قوله في المسند، المسند إذا أطلق هنا يراد به مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أكبر مسند في الدنيا، ألفه على على أسماء الصحابة، على مسانيد الصحابة وليس على الأبواب والمواضيع. قال في المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. عندك حاجة ساقطة عندكم؟ عندكم شيء اللي في النسخة الأخرى؟ ماشي متفقين مع النسخة التي معي؟ ها؟ معك زيادة؟ كم سطر؟ كثير؟ مضمونهم يا شيخ؟ مضمونهم في كلمتين. يقول ايش؟ جميل. نفس الكلام الذي سبق معنا في بداية الدرس؟ جميل. قال أحسنت. قال في هذا الحديث: لو عذبهم وهو عذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. إذا عذبهم عذبهم بعدله، وإذا رحمهم رحمهم بفضله، فأعمالهم لا تساوي نعيم الجنة. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا من قواعد أهل السنة والجماعة في باب المشيئة والقدر، أن ما شاء الله كان، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه سبحانه ما من شيء يقع إلا بعلمه ومشيئته، مشيئة العباد بعد مشيئة الله عز وجل. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا يذهب الحسرة والندامة من النفس، ويريح القلب، ويعينه على التسليم لله عز وجل فيما قضاه وقدره. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن مش معنى هذا أن الإنسان يدع الأسباب، الأخذ بالأسباب، لا، يأخذ بالأسباب، وأسباب الحيطة، وأسباب الحضر، والنجاة. فلو وقع القدر وهو قد أخذ بالأسباب، فإذا وقع القدر عمي البصر، لا يستطيع إنسان أن يقدم شيئا إذا وقع القدر، ولا يؤخر شيئا، لكن عليه أن يأخذ بأسباب الحياة والنجاة والسلامة. فإذا وقع الشيء المحظور فعند ذاك يقال: إذا وقع القدر عمي البصر. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا نالك الفقر وأنت تأمل الغنى فلا تندم، إذا نالك البلاء وأنت تأمل العافية فلا تندم ولا تتحسر، بل سلم أمرك لله. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. وأخرجه ابن ماجه. ما اسمه؟ محمد أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. وقال العماد بن كثير. ما اسمه؟ كرداوي. ابن كثير ما اسمه؟ اسماعيل بن عمر. شهير بن كثير أبو الفداء عماد الدين. قال عن سفيان يعني بسندي عن سفيان عن منصور عن ربيعي بن حراش عندي عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. عندكم تصحيح لهذا الحديث؟ الإخوة اللي معهم نسخ فيها تحقيق؟ لا أدري ما صحة هذا. عندكم شيء فيه؟ الإسناد صحيح؟ قال قال وكذا رواه الترمذي عن النضر بن سمين عن شعبة عن منصور بن به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره. ما شاء الله. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله ابن وهب المصري أبو محمد وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمره. عندكم هكذا عمره؟ عمرو صح كده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد بن وهب وكان عرشه على الماء. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر. وإحنا قلنا من قبل القدر سر الله في خلقه. يقول عبد الله بن عباس القدر نظام التوحيد. فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد. عارف النظام؟ العقد هذا يسمى نظام. العقد اسمه نظام. فتصور ان العقد ده متماسك فحباته متماسك. تصور ان العقد هذا انفرط فات. كذلك الامر في القدر. ما دام الانسان في القدر قائم به حق القيام في باب القدر قائم به حق القيام فتوحيده سالم من الخدش. توحيده منتظم وقائم ومستقر وثابت. في بعوض كثير هذه الايام في المسجد؟ جميل. ناتي بمبيد ان شاء الله. الشيخ سعيد وكيل في هذا باذن الله. ذهب اخونا الشيخ جمال العدوي نائب الشيخ سعيد. الشيخ سعيد في البداية وبعدين ابن الشيخ جمال. جزاك الله خير. رجلينا استوت الله اللي يعلم. قال وكل هذه الأحاديث وما في معناه فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيره ومن مذهبهم يعني مذهب المعتزلة تخليد أهل المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. شوفوا إزاي هم يعني يرمون الناس بهذا، هم أولى أن يلصق بهم. نعم، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا. احنا قلنا من مذهب الجهم بن صفوان في الإيمان ايه؟ ها؟ أن الإيمان عنده المعرفة فقط، صح؟ يعني اللي عارف مؤمن، واللي ما هوش عارف كافر. يلزم على هذا المذهب أن الجهم بن صفوان جاهل ويلصق به ايه؟ الكفر. كذلك في حق المعتزلة. معنا يا إخوان؟ طيب، قالوا عدم تخليد أهل الكبائر، يقول هذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما توترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. يعني المعتزلة هؤلاء لا في العير ولا في النفير، لا مع المعقول ولا مع المنقول، لا صفة كسره ولا الإسلام نصره. أوتوا علوما ولم يؤتوا فهما، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. هؤلاء يقولون نحن لا نستدل باب العقائد إلا بالمتواتر وندع الأحد، وهنا لا يأخذون بالمتواتر. تواترت النصوص في إثبات القدر، تواترت النصوص بعدم تخليد صاحب الكبائر، وهؤلاء لا أخذوا بالمتواتر ولا عملوا بالأحد. قال وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. ثم قال بعد ذلك في مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، بيان ركن الإيمان بالقدر، وأنه من أصول الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة، وأن منكره أو مكذب به كافر بالله العظيم. ما آمن من لم يؤمن بالقدر، من آمن بالقدر أثبت الربوبية وخصائصها وصفاتها، من كذب بالقدر ما أثبت الربوبية لله عز وجل. ومن هنا ناسب أن يذكر هذا الباب ضمن أبواب التوحيد وكتاب التوحيد، بيان فرض الإيمان بالقدر. والدليل في هذا حديث عبد الله، حديث عمر بن الخطاب، وجواب النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال الثانية من المسائل بيان كيفية الإيمان، نعم، الإقرار بعلم الله والكتابة والمشيئة الشاملة والخلق، كونه خالقا سبحانه وتعالى. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، أي بالقدر. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، كما جاء في الحديث في الباب هذا. قال الخامسة ذكر أول ما خلق الله، وقلنا أول بالرفع وأول بالنصب. أول بالنصب ما فيش فيها إشكال، لأنها منصوب على الظرفية، وأول بالرفع فيها الإشكال ويزول باعتبارنا أن الأولية أولية نسبية إضافية قبل خلق السماوات والأراضين وليس قبل خلق العرش، لأن خلق العرش أول. قال ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، وهذا واقع بأمر الله عز وجل. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، نعم كما في الحديث. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر فسأله عما وقع في بلاد العراق من قبل هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم ويقولون بأن الأمر أنف. التاسعة: إن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين، أي باب ما جاء في ذم وإثم المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى حديث القدسي: ومن أظلم ممن يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه البخاري ومسلم. ومعنى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي المراد التصوير بالنحت طارة، بالنسيج طارة، برسم اليد طارة، وما شابه ذلك، من باب المضارعة والمضاهاة لفعل الله. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: وفي مسائل. نرجع لشرح يا إخوة في صفحة 32 و400، طبعة دار الفضيلة. قوله: باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم عذاب. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء يريد أن يدخل حجرة عائشة، فوجد قراما على الباب فيه تصاوير، فغضب صلى الله عليه وسلم ولم يدخل حتى أخذته عائشة فقطعته وصنعت منه وسادة أو وسادتين. وهذا فيه بيان إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا. ولا شك أن الكرام من نسيج وغزل، أي عليه تصاوير مغزولة منسوجة. فمن هنا أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل حتى يقطع. يوافق هذا حديث أبي الهياج الأسد ووصية علي رضي الله عنه له أنه لا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس، فإذا قطعت الرأس فلا صورة. وسنتكلم على أحكام التصوير الفوتوغرافي إن شاء الله تباعا بإذن الله عز وجل هذا الباب. لكن نقرأ ماذا سيقول الشارح. يقول: وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة في تحريم التصوير، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليك، وهو خالق كل شيء، والذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة

آنذاك في بلاد اليمن، وكانت العملة لم تكن في ذاك الوقت بالريال اليمني بل كانت بالريال السعودي في بلاد اليمن. فكان بعض الإخوة جزاهم الله خير من حرصهم لا يدخل المسجد ولا يدخل البيت ومعه فلوس، فبأين ضعها؟ تعرفون تلك صحاري رمال بجوار المسجد جنب جدار المسجد يضع الرصيد، ما عنده بنك ما عنده شيء، يضع 1000 2000 3000 سعودي والأرض أمان هناك يضعها، وإخوانه أيضا الآخرون معهم وضعين معها في نفس المكان. فالأمر المضحك جدا، كان هؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا يدرسون في المسجد الطلاب تحفيظ القرآن وعلوم شرعية وما إلى ذلك. فكان واحد من الإخوة مثلا يريد شيء من السوق، طب هو ليس في جيبه مال، فقل اذهب يا ولد للطالب احفر في المكان الفلاني وخذ واشتري ورد الباقي. وحقيقة الولد لا يخون ولا يغدر ولا يسرق، يرد ويأتيهم بالخضروات والفاكهة حقبة من الزمن على هذا. الإشكال الحقيقة هذا أمر فيه تشدد صراحة. ليه؟ لأن فيه يعني تضيع المال، وإن لم يضع عليهم شيء لكن فيه برضو تضيع المال، لأنهم ينامون في بيوتهم، ما الذي يحرس هذا؟ ما في بشر، ما في غفير، ما في وزير قائم، لا معنى. ففي يعني إضاعة للمال أو تسبب لإضاعة المال، وإن لم يضيع وإن لم يضع لكن تسببوا أو كادوا أن يتسببوا. هذا أمر في الحقيقة عمت به البلوى، وجود الصور على الأوراق النقدية على العملات المعدنية أمر عمت به البلوى، لا يستطيع إنسان دفعها. وطبعا ومش عايز يحط الفلوس في البيت، ليه؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. طب مش عايز يدخل المسجد، ليه؟ المسجد له هيبته له حرمته إلى آخره معنا. لكن هذا أمر يا إخوان عمت به البلوى، نعم. فلا يصح مثل هذا الفعل، لا سيما في هذه العواصم والمدن التي تكثر فيها السرقات، بل أنت على أبوابك يعني مغاليق حديدية وصنعت عند الحداد بطريقة معينة، كذلك النوافذ عليها يعني حديد كحديد المعتقلات والسجون، ومع ذلك السرق يأتون ولهم خبرة في هذا. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة، وخير الأمور أعدلها وأوسطها. قال في تصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا لذلك، أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. طالما الإنسان يا إخوان يستطيع يطمس الصورة فيطمسها احتسابا لله، معنى طبعا الأموال والنقود ما يستطيع الإنسان يطمس. طيب كذلك مقام نفس المقام كالأوراق الرسمية وما إلى ذلك، شهادات رسمية، بطائق شخصية وجوازات وما إلى ذلك، ما يستطيع الإنسان فتبقى. لكن الأشياء التي يستطيع الإنسان في متناول يده متأثر عنده، طمس الرأس، إزالة الرأس، إما بشيء من الحبر، إما بشيء من المداد، إما بقطع الرأس أو غير ذلك من الوسائل، فيعمل بمثل هذا الدليل. قال في تصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا لذلك، يعني إلى بلاد اليمن، وأما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة. القبر إما يكون مسنما وإما أن يكون مسطحا، ما خرج من القبر يعود فيه، إذا ارتفع ارتفع شبرا من الأرض، هذا هو. ولما ارتفعت هذه القبور كانت سببا للفتنة، نعم، ولتعظيمها. قال